وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المرأة المحصنة هي المرأة الطاهرة العفيفة الشريفة النظيفة التي لا تتهم بريبة، بكرا كانت أم ثيبة، بكرا كانت أم محصنة متزوجة. فإذا رمى الرجل أو المرأة على المرأة التي هذا حالها وهذا وصفها محصنة مؤمنة وغافلة، يعني لا تدري، ترمى بالزنا وبالفاحشة وبالانحراف الأخلاقي، هذه من كبائر الذنوب، وهذا هو القذف، والقذف هو الرمي والسب. وذكرت المرأة على سبيل التغليب، وإلا فقذف الرجل للرجل كان يقال يتهمه بالوطية أو بغير ذلك، هذا أيضا قذف. والقاذف عقوبته في الإسلام أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، وكتب الله عليه ووصمه بالفسق. فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا توعدهم الله بعذاب أليم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا عباد الله، احذروا الخوض في أعراض الناس، احذروا الخوض في أعراض المؤمنين، احذروا الخوض في أعراض الأبرياء والشرفاء. أرض الربا كما قال عليه الصلاة والسلام، أرض الربا الاستطالة في عرض المؤمن أو المسلم. من قال في أخيه ما ليس فيه، من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عبرة الخبائث يوم القيامة، وهي عياذا بالله منزل في جهنم، دركة في جهنم.